الأخ يعلق على كلام ذكرته في الدرس الماضي، يقول: نستشف من درس الخميس الماضي أن قتل المسلمين العملاء للعدو غير جائز الآن في العراق. يوجد عملاء خونة كثير لأمريكا، يأتي من خلفهم كل الضرر للمجاهدين في وجه الطغيان الأمريكي، هل قتلهم جائز؟ أفيدونا. هذا الموضوع لابد أن نخترق نظامنا وأن نجيب عنه. أولا قبل كل شيء، بقطع النظر عن أنه يجوز قتل من هم عملاء للعدو أو لا يجوز، بقطع النظر عن هذا الذي ذكرنا، من الذي يقرر أن هؤلاء الشرطة الذين يقتلون في العراق من العرب العراقيين المسلمين أنهم عملاء، يقفون جهودهم على خدمة المحتل؟ من الذي يقرر ذلك حتى نصدر الحكم عليهم بموجب قرارهم؟ لا يوجد. الآن المسألة هناك تماما متطابقة مع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، الراية العمية. الآن يتم ملاحقة هؤلاء الذين نسميهم عملاء للعدو تحت راية عمية. ما معنى راية عمية؟ أي تحت قيادة مجهولة. قيل لنا إن هؤلاء عملاء فاقتلوهم، طيب من الذي قال؟ أنا أسأل الأخ السائل، من هو هذا القائد الذي اجتمع عليه المجاهدون فرأوا أنه يدلي أحكامه مطابقة لشريعة الله سبحانه وتعالى؟ لا يعلم. ثلاثة أرباع الذين يذهبون من هنا أو هنا أو هناك يتحركون بأوامر لا يعلمون مصادرها. إذن أعود فأقول، أنا الآن لا أقول هل يجوز قتل العملاء أو لا يجوز، لكنني أريد أن أقول، من الذي يقرر لك أن فلانا وفلانا وفلان هؤلاء الناس هم عملاء للعدو يقفون جهودهم على خدمة المحتل إذن فاقتلوهم؟ أرني هذا الذي قال لك ذلك ممن تعتمد دينه وتعلم إخلاصه وتعلم صدقه وعلمه بدين الله سبحانه وتعالى. لا يوجد إطلاق. بل الذي ينبغي أن تعلم أن الواقع الذي نشاهده الآن في العراق اختلط فيه الحابل بالنابل. كم وكم من أناس يلبسون أقنعة الدين، أقنعة الإسلام، أقنعة الجهاد، وهم بريئون من الإسلام، هم يهود، آتون من إسرائيل، من جهات أخرى، اختلطوا وامتزجوا بهؤلاء وهؤلاء، ودارت رحى الحرب بهذه الطريقة الفوضوية. الصورة المعلنة والظاهرة السطحية أنهم مجاهدون، أنهم يقاتلون في سبيل الله، لكن الحقيقة التي لا يستطيع عاقل أن يمتري فيها أن هنالك من يندسون في داخل هذه الصفوف ويستحرون قتلا بالمسلمين من أجل إثارة الفتن ومن أجل ترسيخ قدم العدو في الأرض، ليقال يا أخي أنتم لا تستطيعون أن تضمنوا الأمن وأنا مضطر أن أبقى إلى أن يستتب الأمن، وفي الوقت ذاته يغمز عملاء، لا أقول عملاءه الذين يقتلون، بل يغمز عملاءه الذين يقتلون أن يفعلوا وافعلوا وافعلوا. الآن الأخبار كلها تقول والله نحن نريد أن نخرج ولا نريد أن نبقى إلى الأبد، لكن لا نريد أن نترك أرض العراق هكذا، ننتظر أن يستتب الأمن. ومتى يستتب الأمن؟ طالما هذا القتل الذي يقال عنه إنه قتل للعملاء مستمر فالعدو باق. المسألة تحتاج إلى وعي، دراية. لماذا لن نتذكر قول رسول الله الذي ينهانا عن القتال تحت الراية العمية؟ يجب أن تعلم الآن الصلاة وراء الإمام، صلوا خلف كل بر وفاجر، والحديث وإن كان ضعيفا لكن القاعدة صحيحة متفق عليها، لا إشكال فيها، لأنه لا خطر في أن تصلي وراء إنسان بار أو غير بار ما دامت صلاته صحيحة. لكن الجهاد لا، الجهاد لا، لأنه يمضي بك إلى الهلاك، إلى هلاك الأمة، وهو يتراءى لك أنه يظهر لك أنه مجاهد. نعم، إذا كان الغراب دليل قوم يدل بهم على جية في الكلاب. نعم، فأنا أقول لهذا الأخ السائل، أرني الإنسان أو القيادة الإسلامية المعتمدة الذي أعلنت أن هذه القائمة من هؤلاء العراقيين المسلمين في الجيش أو في الشرطة عملاء، وبعد ذلك أحدثك عن حكم الله عز وجل في ذلك. قبل كل شيء، رجل شرطي مكلف بأن يرعى الأمن بقطع النظر عن أمريكا أو غير أمريكا، رعاية الأمن لا إشكال فيها. يريد أن يعني يحافظ على الأمن في بلدة ما فيها، في منطقة ما فيها أمريكان نهائيا، يقتلون. طيب يا أخي، كيف يعني هؤلاء عملاء؟ هذا شيء. الشيء الثاني، حكم شرعي أوضحته ولا قبل لي بتغييره وتبديله. الواقع أن حاطب بن أبي بلتعة، إذا أردنا أن يعني نفهم معنى العميل الذي يخدم العدو، لا شك أن حاطب بن أبي بلتعة ينطبق عليه هذا الوصف، بل فعل ما يعتبر اليوم في السياسة العالمية وفي القيادة العالمية يعتبر ما يسمى خيانة كبرى. أرسل كتابا في السر من المدينة إلى زعماء مكة يخبرهم فيها بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عزم على غزوكم وهو متجه إليكم بجيش عظيم، فخذوا حذركم. طيب ما معنى هذا الموقف؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلوا، ما قتلوا. ولما اجتهد سيدنا عمر وظن أن هذا الإنسان يقتل كما يقول بعض الإخوة، أبى المصطفى وقال له لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما قتلوا. لا، ليس هذا فقط، بل اسمعوا شهادة ربنا عز وجل، نزلت في حقه آية في سورة الممتحنة، أول آية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ربنا نعت بماذا؟ بالكفر أم بالإيمان؟ بالإيمان. ومع ذلك فعندما تكون هناك قيادة إسلامية راشدة تنطلق من العلم بكتاب الله والإخلاص لدين الله، واجتهدت في أن عملاء للمحتلين والكفرة في هذا العصر يقتلون، نعم يجوز للمجتهد أن يجتهد لظروف لأسباب يراها المسألة خاضعة للنقاش، لكن من الذي يقضي بذلك؟ أنا وأنت يا أخي، ونحن نعيش هنا والعراق بعيد عنا كما تعرفون. من؟ أنا أستطيع أن أقول لك هؤلاء لو لم أغمض العين وأقول هم لو أضع دماءهم في عنقي؟ كيف كيف؟ لابد أن تكون هنا قيادة راشدة تنطلق من العلم بكتاب الله وسنة رسول الله، هذه واحد، ومن الإخلاص لدين الله عز وجل. نعم، إذا اجتهدت هذه القيادة أن هؤلاء العملاء في الواقع خرجوا من الإسلام وأصبحوا كذا وكذا ومجتهدون، أنا أوقع تحت قرارهم وأكون منفذا لحكمهم، لكن أرني اليوم أين هي هذه القيادة؟ أنا أخبرت الإخوة هنا قبل عدة دروس أن يهوديا تاجرا أقام مدة طويلة في الجزائر ثم غاب وانتقل إلى لندن وفتح متجره هناك، له زملاء تجار مسلمين، فجأة نظروا إلى محله وقد أغلق ولم يعد يقعون له على أثر. أحدهم تتبع خبره ولم يزل يتتبع إلى أن علم ما خبره. خبره أنه ترك التجارة، جاءته أوامر ترك التجارة، أطلق لحية طويلة ولبس جلابية وارتدى أقنعة المسلمين الراديكاليين الأشداء ومضى متسللا إلى صفوف المجاهدين ليقاتل معهم. كلودومير هذا هو اسمه. طيب يا أخي، والآن تسأل هذا السؤال. أما العدو المحتل فهذا مما قضى دين الله عز وجل بقتاله، وقضى بأن على المسلمين جميعا أن يجتمعوا على تطهير الأرض الإسلامية منهم، وإذا دخل هذا العدو فالجهاد ينتقل إلى ما يسمى بالنفير العام. لكن من العدو القادم الجاثم على صدرنا الآن؟ ثلاثة أرباع الذين يقتلون هم من؟ من إخوانكم المسلمين. وكما أقول لكم الخطة هي هذه، لأن تصوروا لو أن القتل لم يستحر بهؤلاء المسلمين، تتبع فقط لهؤلاء المحتلين، لا يستطيعون أن يبقوا ولا حجة لهم. الأمن مستتب، الأمن غائب بالنسبة لهم. أما أهل العراق أمنهم مستتب، كل منهم ينام قرير العين ملء عينه في بيته في مكانه، يجلس في مكتبه، ما في إشكال. ما الحجة التي سيحتج بها العدو المحتل؟ لا حجة له أبدا. الآن ما هي الحجة؟ اسمعوا الأخبار، ما هي الحجة؟ والله الأمن غير مستتب، وأنا أريد ونحن نريد أن نخدم العراق. كيف نخدمه؟ بأن نبقى حراسا على الأمن. الآن هم حراس على الأمن؟ أبدا، هم يوزعون إلى عملائهم القاتلين لا المقتولين أن يقتلوا، حتى نستطيع أن نعتذر بأن الأمن غير مستتب، ومن ثم لابد أن نبقى سنوات أخرى. أسأل الله أن يرزقنا الوعي، وأسأل الله أن يكرم هذه الأمة بقيادة راشدة تستطيع. الإخوة المجاهدون الصابرون الذين يريدون أن ينفذوا أوامر الله أن يتحركوا تحت رايتها. أما الراية الآن راية عمية يا أخوان. نعم، قتال الجاثم على صدرنا الآتي من بلاده ليحتلنا، يجب على العالم الإسلامي كله أن يطهر الأرض منه، هذا شيء آخر.